بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 21 لسماحة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله تعالى، والتي أقيمت في الفترة من 30 من شهر ربيع الثاني إلى 7 من شهر جمادى الأولى لعام 1444 من الهجرة النبوية بجامع الشيخ عبد الله الراجحي بحي شبرا بمدينة الرياض، ومع شرح الخلاصة في القواعد الفقهية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد ابن علي المشيقح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قلتم غفر الله لكم ورحمكم في كتابكم المسمى بالخلاصة في القواعد الفقهية تمهيد تعريف القاعدة الفقهية. القاعدة لغة هي أساس الشيء، ومنها قواعد حسية كقواعد البيت، وقواعد معنوية كقواعد الفقه. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، أوقات مباركة وأزمنة نتقرب فيها إلى الله عز وجل بمدارسة كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على علم الجميع ما للعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من فضل كبير وأجر عظيم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصح النية؟ قال: أن ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: لا أعلم مرتبة بعد مرتبة النبوة أفضل من مرتبة تعلم العلم وتعليمه. الآن مرتبة النبوة ذهبت وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه المرتبة التي نعيشها الآن وهي تعلم العلم هي أعلى المراتب. وابن قدامة رحمه الله تعالى جعل العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم السابقة. الأمم السابقة كانت تسوسهم الأنبياء، ترعاهم، تبين لهم مصالحهم، وكلما هلك نبي خلفه نبي غيره. أما هذه الأمة فليس فيها إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل إلى ربه عليه الصلاة والسلام خلفه علماء الشريعة في رعاية الناس وسياستهم وبيان مصالحهم وإرشادهم. فنحن أيها الأحبة نعيش في هذه المرتبة العظيمة، فعلينا أولا أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نشكره وأن نثني عليه الذي من علينا بهذه النعمة التي هي أعظم النعم بعد نعمة الإسلام، أن يهيئك الله سبحانه وتعالى لدلالة الناس وتعليمهم ودعوتهم وبيان ما يحتاجون إليه من أحكام فيما يتعلق بالحلال والحرام، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة واشكروه واستشعروا عظم هذه النعمة التي وهبكم الله عز وجل إياها وحرم عليها فئام من الناس. وإذا كانت هذه النعمة يجب أن تشكر، فأول ما تشكر به هو الإخلاص، أن يكون هدف المسلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. أن تصح نيتك وأن تقصد بتعلمك العلم الشرعي، أن تقصد هو رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من عباد الله عز وجل. فهذا من أهم ما يشكر به الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك أيضا نشكره بما دلت عليه تلكم السورة العظيمة، سورة العصر، كما بيّن ذلك الإمام المجدد رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة العظيمة على قصرها تضمنت تلكم المعاني العظيمة الكبيرة: العلم، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه. هذه الأمور الأربعة تضمنت العلم، بعد أن تعلم تعمل، بعد أن تعمل تدعو، بعد الدعوة تصبر على الأذى فيه. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفته. أيها الأحبة، وبعد شكر الله عز وجل وحمده وثنائه، نشكر الإخوة القائمين على مؤسسة الشيخ عبد الله، شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، على ترتيب مثل هذه الدروس العلمية التي ينتفع بها إخوانهم. وأيضا نشكر مؤسسة الشيخ عبد الله الراجحي أيضا على مساندة مثل هذه الدعوة، وكل من شارك في إقامة هذه الدروس. وأيضا لا ننسى بالشكر وزارة الشؤون الإسلامية التي لا تألو في إقامة مثل هذه الدروس والمحاضرات والدورات واللقاءات التي تعم بركتها الجميع. أيها الأحبة، هذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة في القواعد الفقهية، وقد جمعت هذه القواعد من كتب شتى، من الأشباه والنظائر لابن نجيم، وكذلك أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي، وكذلك أيضا قواعد ابن رجب، وكذلك أيضا الأصول والقواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن السعدي وغير ذلك. يعني هي الحقيقة انتقيت من كتب شتى للقواعد الفقهية، وتضمنت هذه القواعد القواعد الخمس الكلية، وكذلك أيضا ما يتفرع عنها من قواعد. كذلك أيضا تضمنت هذه القواعد أو هذه الرسالة قواعد أخرى يحتاج إليها طالب العلم والفقيه وكذلك أيضا القاضي إلى آخره يحتاجون لمعرفة مثل هذه القواعد. فهذه القواعد صاغها العلماء وتعبوا في تحريرها والاستدلال لها وشرحها وبيان ما يتفرع عنها من قواعد. فجاءت هذه الرسالة جامعة لما تقدم لأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالقواعد الخمس الكلية وما يتفرع عنها التي يدور عليها الفقه، والأمر الثاني قواعد أخرى انتقيت مما يحتاج إليها طالب العلم كما سلف، وأقفل بعض القواعد التي قد تغني عنها قواعد أخرى أو قد لا تكون الحاجة إليها ملحة وشديدة كمثل هذه القواعد التي سطرت في هذه الرسالة. أيها الأحبة، قال في تعريف القاعدة هذا التمهيد أولا في تعريف القاعدة الفقهية: القاعدة في اللغة هي أساس الشيء. والرسالة أيها الأحبة ذكرت فيها القواعد وذكرت عليها الأمثلة والتطبيقات بلفظ سهل ومعاني واضحة، فنحن سنقرأ هذه الرسالة وسنعلق ما يحتاج إلى تعليق. فالقاعدة في اللغة هي أساس الشيء، ويقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى قسمين: القسم الأول قواعد أساسية كقواعد البيت، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. والقسم الثاني قواعد معنوية كقول العلماء: قواعد الفقه، قواعد الحديث، قواعد الأصول إلى آخره. والفقه في اللغة الفهم، وقيل الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. معرفة الأحكام الشرعية معرفة. العلماء قالوا في تعريف الفقه بأنه معرفة، لأن من مسائل الفقه ما طريقه العلم، ومن مسائل الفقه ما طريقه الظن. فقول العلماء رحمهم الله تعالى معرفة لكي يشمل الأمرين: ما كان طريقه العلم كوجوب الصلوات الخمس، عرفنا وجوب الصلوات الخمس عن طريق العلم، الكتاب والسنة والإجماع القطعي إلى آخره. وقد يكون هذه المسألة هو طريقها الظن ليس العلم، فمثلا أن الوتر أن أكثره 11 إلى آخره، هذا طريقه الظن. فالعلماء يقولون في تعريف الفقه معرفة لكي يشمل العلم والظن. الأحكام الشرعية يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية، فالمقصود هنا الأحكام الحكم الشرعي والأحكام الشرعية. والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا. وشرح مثل هذا التعريف هذا يعنى به الأصوليون. وقول العلماء العملية يخرج العقدية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فالفقيه يبحث في أدلة الفقه التفصيلية، أما الأصولي فإنه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني يبحث في الكتاب، في السنة، في الإجماع، في القياس من حيث الإجمال، يعني هذا الدليل هل هو حجة أو ليس حجة، وكيف يستدل به إلى آخره. فالأصولي يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، لا يبحث في الأدلة التفصيلية. أما الفقيه فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية، مثل يقول لك الوتر حكمه سنة مؤكدة دليله كذا وكذا، صلاة الجماعة حكمها واجبة دليلها قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، لكن الأصولي لا يبحث في هذا، وإنما يبحث في أدلة الفقه الإجمالية، يعني القياس هل هو حجة أو ليس حجة، ومتى يحتج بالقياس، وما هي شروط الاحتجاج بالقياس إلى آخره، مثل قول الصحابي أيضا هل هو حجة أو ليس حجة، شرط الاحتجاج بقول الصحابي ومتى لا يحتج بقول الصحابي، مثل ذلك أيضا بقية الأدلة المختلف فيها إلى آخره. والقاعدة الفقهية هي حكم أغلبي، نعم أغلبي، لكي يخرج القاعدة الأصولية. القاعدة الأصولية قاعدة كلية، أما القاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية. وقال بعض العلماء بأن القاعدة الفقهية أيضا هي قاعدة كلية، يعني هذا موضع خلاف بين العلماء، هل القاعدة الفقهية هل هي قاعدة كلية أو أنها قاعدة أغلبية؟ كثير من العلماء قال بأن القاعدة الفقهية قاعدة أغلبية وليست كلية، بمعنى أنها لا تنتظم جميع صورها، يعني هناك صور تكون خارجة عن القاعدة الفقهية، فمثلا عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هذه قاعدة فقهية، هناك بعض الصور فيها ضرر ومع ذلك جازت، فقالوا ما دام أن هناك صورا خرجت عن هذه القاعدة هذا يدل على أن هذه القاعدة ليست كلية، لأنها لا تنتظم جميع صورها، وإنما هي قاعدة أغلبية. والرأي الثاني أن القاعدة الفقهية أنها قاعدة كلية، وقالوا بأن خروج بعض الصور عن مضمون القاعدة هذا لا ينفي كليتها، لأن هذه الصورة التي خرجت عن هذه القاعدة إنما خرجت لدليل، فكونه تخرج بعض الصور من كلية القاعدة إلى آخره، أو من مما تدل عليه القاعدة إلى آخره، هذا لا ينفي كلية القاعدة. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني هل القاعدة الفقهية هل هي قاعدة أغلبية أو هل هي قاعدة كلية، هذا أمر سهل. قال ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها، لأن القاعدة الفقهية تنطبق على فروعها، فأصل القاعدة الفقهية أنها فروع فقهية صيغت بصياغة تدل على هذه الفروع، فالقاعدة الفقهية قاعدة لاحقة، يعني بعد أن وجدت الفروع العلماء صاغوا لهذه الفروع قاعدة. وجدت فروع مثلا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وجدت المسائل فصاغ العلماء رحمهم الله لها هذه القاعدة الفقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم أحسن الله إليكم. قلتم والقاعدة الفقهية اصطلاحا حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها، الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، المتقدمون لا يفرقون بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وفرق المتأخرون بما يلي: أولا، القاعدة الفقهية تجمع فروعا من أبواب مختلفة، وأما الضابط فيجمع فروعا من باب واحد كقولهم كل ما صح بيعه صح رهنه. ثانيا، القاعدة الفقهية في الأغلب متفق عليها، وأما الضابط فقد يختص بمذهب معين. نعم، هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. القاعدة الفقهية لا تختص بباب معين، فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها تجد أنها في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، في أحكام المعاوضات، في أحكام التبرعات إلى آخره. فالقاعدة الفقهية لا تختص بباب بعينه، أما الضابط الفقهي ف فهو يختص بباب معين. فمثلا قولهم في باب الرهن، قول العلماء رحمهم الله في باب الرهن ما صح رهنه صح بيعه، هذا ضابط فقهي في باب الرهن. أيضا قولهم في باب القرض ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي في باب القرض. أيضا قول العلماء رحمهم الله تعالى في النكاح من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، هذا ضابط فقهي. فالضابط الفقهي يكون خاصا بباب من أبواب الفقه، أما القاعدة فإنها شاملة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية الغالب أنه متفق عليها، فمثلا قاعدة النية تجد أنها عند الحنفية، عند المالكية، عند الحنابلة، عند الشافعية، عند الحنابلة إلى آخره. أما الضابط الفقهي فهذا يختلف باختلاف المذاهب، حتى بعض المذاهب علماؤه يختلفون في ضوابطه، يعني في الضوابط الفقهية. فمثلا تجد عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى بعض الضوابط الفقهية يخالفه فيها صاحبه أبو يوسف محمد بن الحسن. فقاعدة الفقهية يكون الغالب أنه يكون متفق عليها بين المذاهب، بخلاف الضابط الفقهي فإنه قد يتفق عليه وقد يختلف فيه، بل في المذهب الواحد قد يختلف علماؤه في الضابط الفقهي. نعم. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية. أولا، القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة عقائد وعمليات، والقاعدة الفقهية خاصة بعلم الفقه. ثانيا، القاعدة الأصولية متعلقة بالأدلة الشرعية، والقاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين. ثالثا، القاعدة الأصولية توجد أولا ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة فيؤلف منها قاعدة فقهية. يعني هذا الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، أن القاعدة الأصولية لا تختص بالفقه بل تشمل أحكام العمليات وأحكام العقائد. فمثلا قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا نهي، والقاعدة الأصولية أن النهي يقتضي التحريم. فالمتكلم في العقيدة يقول لك الشرك حرام، والدليل قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. القاعدة الأصولية أن النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم، فدل ذلك على تحريم الشرك. فالقاعدة الأصولية كما تكون في أحكام الفقه تكون أيضا في أحكام العقيدة، أما القاعدة الفقهية فإنها خاصة بأحكام الفقه، يعني بالعمليات من الطهارة والصلاة وأحكام المعاوضات والتبرعات إلى آخره. الفرق الثاني أن القاعدة الأصولية تتعلق بالأدلة الشرعية، يعني الأصولي يتعامل مع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، يعني مع القرآن والسنة ومع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وما يسميه الأصوليون بدلالات الألفاظ. يعني هذا اللفظ في كتاب الله هل هو عام، هل هو خاص، هل هو مطلق، هل هو مجمل إلى آخره، يتعامل مع ألفاظ القرآن وألفاظ السنة، يتعامل مع الإجماع، ما هو الإجماع القطعي وما هو الإجماع الظني، ما شروط صحة الإجماع إلى آخره، ما هي تقسيمات الإجماع، ما هو الإجماع الذي يحتج به إلى آخره، هل الإجماع السكوتي حجة، هل إجماع الخلفاء الأربعة هل هو حجة، هل إجماع أهل المدينة حجة إلى آخره. هكذا الأصولي يتعامل مع الأدلة الشرعية والاحتجاج بها، ويتعامل أيضا مع ألفاظ القرآن والسنة. أما الفقهي الفقيه فإنه لا يتعامل هكذا، الفقيه يتعامل مع الأدلة التفصيلية وما تدل عليه من أفعال المكلفين، يعني هذا الفعل للمكلف هل يجب عليه، هل يحرم، هل يستحب، هل يكره، هل هو مباح، ما هو دليله التفصيل. فالأصولي يتعامل مع الأدلة الشرعية كما سبق، ما يتعلق بالاحتجاج بها ومتى تكون حجة، وأيضا ألفاظ الأدلة. أما بالنسبة للفقيه لا، يتعامل مع الأدلة التفصيلية وما دلت عليه من أحكام تتعلق بالمكلفين وأفعالهم وأقوالهم من حلال وحرام إلى آخره. أيضا الفرق الثالث أن القاعدة الأصولية قاعدة سابقة، وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة لاحقة. القاعدة الأصولية توجد أولا ثم تستخرج الفروع، ثم بعد ذلك يؤخذ من الفروع، هذه قاعدة فقهية. فالقاعدة الأصولية قاعدة سابقة، وأما القاعدة الفقهية فهي قاعدة لاحقة. نعم. أحسن الله إليكم. فوائد القواعد الفقهية: أولا، تعين على ضبط كثير من المسائل المتشابهة واستخراج الأحكام منها. نعم، هذا من أهم يعني كونك تضبط القاعدة الفقهية، هذا يغنيك عن ضبط مئات المسائل. فمثلا عندك قاعدة المشقة تجلب التيسير، خلاص هذه يترتب عليها فروع كثيرة. إذا وجدت المشقة في الطهارة، المشقة في الصيام، المشقة في الصلاة، المشقة تجلب التيسير. متى وجدت المشقة؟ قارن هذه المشقة التيسير. في الصلاة يشق عليه أن يصلي قائما، يلحقه الحرج ويتمنى أن يجلس. عندنا قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجلس. في الصيام يلحقه حرج في الصيام، المشقة تجلب التيسير. تجد أن هذه المشقة كما سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بضابط المشقة المقتضية للترخيص، تجد أنه تضمن فروعا كثيرة إلى آخره. هذه الصيغة اليسيرة تجمع هذه الفروع. نعم. ثانيا، تكون الملكة الفقهية لاستنباط النوازل المتجددة. نعم، أيضا ما يتعلق بالنوازل المتجددة والحادثة تتمكن من خلال هذه القواعد أن تخرج المسائل المستجدة على القواعد والأصول. إذا كان عندك ضبط لهذه القواعد الفقهية فإنه بإمكانك إذا حصلت هذه النوازل والمسائل المتجددة أن تخرجها على قواعدها. ثالثا، المقارنة بين المذاهب ومعرفة أسباب الاختلاف. نعم، أيضا من خلال القواعد الفقهية تستطيع أن تعرف أوجه اتفاق المذاهب واختلاف المذاهب، يعني من خلالها تتمكن أن تعرف أوجه اتفاق المذاهب. يعني إذا كانوا مثلا إذا كانوا يتفقون على هذه القاعدة تجد أنهم أيضا يتفقون في الجملة، يتفقون في الجملة على هذا الحكم، وإذا كانوا يختلفون يختلفون في هذا الحكم. وأيضا من خلال معرفة القواعد الفقهية أيضا ستتمكن من معرفة أسباب الخلاف. وأما الفائدة الرابعة فهي فهم مقاصد الشريعة، يعني ما هي يعني مقاصد الشريعة. هذا علم مستقل. نعم، هذا علم مستقل. مقاصد الشريعة هي المعاني التي راعاها الشارع عند وضع التشريع. ما هي مقاصد صلاة الجماعة؟ صلاة الجماعة لها مقاصد، الصلاة عموما لها مقاصد، أي حكم من أحكام الصلاة له مقاصده في الشريعة. الشريعة لها مقاصد عامة ولها مقاصد خاصة ولها مقاصد جزئية. فمثلا من مقاصد الشريعة العامة تحقيق عبودية الله عز وجل، من مقاصد الشريعة العامة حفظ الضروريات الخمس، من مقاصد الشريعة العامة جلب المصالح ودرء المفاسد، من مقاصد الشريعة العامة سد الذرائع، سد أبواب الحيل إلى آخره. هذه مقاصد عامة، أيضا مقاصد خاصة، مقاصد جزئية. العبادات كلها لها مقاصد، المعاملات لها مقاصد، أحكام المعاوضات، أحكام التبرعات، كل شيء في الشريعة. الشريعة ما شرعت شيء إلا لمعنى عظيم وحكم وأسرار. فهذه القواعد تعينك بإذن الله عز وجل على فهم مقاصد الشريعة. نعم. فهم مقاصد الشريعة والاطلاع على حكمها وأسرارها. ثم قلتم حفظكم الله: الاحتجاج بالقواعد الفقهية لا يخلو من أمرين: أن تكون مستندة إلى نص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي حجة تبعا للدليل كقاعدة لا ضرر ولا ضرار. ثانيا: أن تكون مستنبطة من الأدلة أو باستقراء الفروع، فهذه موضع خلاف بحسب قوة الدليل وضعفه. نعم، يعني هذه مسألة، وهي هل تحتج بالقاعدة الفقهية؟ هل تقول هذا الحكم جائز لقاعدة كذا وكذا، هذا الحكم لا يجوز لقاعدة كذا وكذا؟ نقول القواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين، قواعد الفقهية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون مستندة إلى كتاب أو سنة أو إجماع، يعني دل عليها القرآن أو دلت عليها السنة أو دل عليها الإجماع، فهذه حجة، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه دل لها حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كانت مستندة إلى كتاب أو سنة أو إجماع فهذه نقول بأنها حجة. القسم الثاني أن تكون مستنبطة، أن تكون مستنبطة من الأدلة، فهذه موضع خلاف. بعض العلماء قال ليست حجة، لا يحتج بها. لماذا؟ لأن القاعدة الكلية، لأن القاعدة الفقهية ليست كلية، أغلبية، يعني يخرج منها بعض الصور، فإذا كانت منخرمة خرج منها بعض الصور فإنها لا تكون حجة. والرأي الثاني أن القاعدة الفقهية أنها حجة، لقول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى رضي الله تعالى عنه: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال. كذلك أيضا أن خروج بعض الصور من القاعدة الفقهية هذا لا يقدح في كلية القاعدة، كما ذكر العلماء الشاطبي وغيره ذكروا هذا، أن خروج بعض الصور عن دلالة القاعدة هذا لا يقدح في كلية القاعدة. وهذا الذي يظهر والله أعلم، ما دامت أنها مأخوذة باستقراء الأدلة إلى آخره، مأخوذة مستنبطة من الأدلة أو باستقراء الفروع، فيظهر والله أعلم أنها تكون حجة. نعم.